المثال الثالث. طبعا أنا كثرنا الأمثلة، أنا أريدك تدرك هذه الأمثلة كثيرا، تمام، وتعيش معها، لأن هي هتسهل عليك الفصل القادم. اعتبر كل هذه الأمثلة تمهيدا للفصل الإيه أو للباب القادم. طيب، الأصل القتل بمحدد كسكين مثلا ورمح، كسكين ورمح، كسكين ورمح، هذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة أن فيه القصاص، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، تمام. الحكم وجوب القصاص طبعا بشروطه، وجوب القصاص بإيه؟ بشروطه، أو استحقاق أولياء الدم القصاص، هذه العبارة الأكثر دقة، استحقاق أولياء الدم القصاص، استحقاق أولياء الدم القصاص، تمام. طيب، العلة أنه قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان. الفرع القتل بمثقل، تمام، أو مثقل، يعني القتل بحجر. هل لو واحد إجا جاب حجرة ورماها على رأسك، هل يجب لك القصاص حجرة 100 كيلو ورماها على رأسك، هل يستحق أولياء الدم القصاص أم لا يستحقون القصاص؟ بالإجماع ولا في خلاف؟ يستحق القصاص، تمام، يستحق القصاص، تمام. قياسا العلة موجودة، قتل عمد عدوان، هذا رمى على رأسك 100 كيلو حجرة 100 كيلو، يبقى إيش النتيجة؟ قتل عمد عدوان، تمام. فبالتالي يقاس عليه القتل بإيه؟ بمثقل أو مثقل، تمام. طيب، ايش القتل بمحدد، تمام، كسكين في اجماع عليه، دلت عليه ادله الكتاب والسنه وايه واجماع الامه، ان قتل واحد قتلك بسكين، تمام، في اجماع على ان يستحق اولياء الدم الايه القصاص. طيب، ايش العله؟ قالوا العله، استنبطوا ان العله هي قتل عمد ايه عدوان. طيب، ما في دليل، هيك يقولون، يعني ما في دليل على وجوب القتل إذا رمى عليك حجرة وزنها 100 كيلو مثلا، ما في دليل على هذا. من وين على وجوب القصاص أو على استحقاق أولياء الدم القصاص، من وين أتوا بالدليل؟ قالوا سنأتي بالدليل قياسا. هم بيردوا على هذا الحديث، جيد، لهم تأويلات في هذا الايه في هذا الحديث، جيد. فقالوا القياس على حنقيس عليه القتل الايه، حنقيس عليه هذا الايه على القتل، العله القتل العمد العدوان، فهذا موجود في القتل بمثقل، فبالتالي ايه سنقتص في هذه الحاله، جيد. عارض الحنفيه وقالوا ان العله هنا هي قتل عمد عدوان بمحدد، وليس العلة قتل عمد عدوان فقط. فلو أضفنا هنا بمحدد صارت علة قاصرة، مثل علة قصر الصلاة. إيش علة قصر الصلاة؟ ما هي علة قصر الصلاة؟ السفر وليس المشقة، تمام. السفر هذا ممكن يتعدى، ما فيه، هو السفر هو السفر، تمام. فقالوا هذا نفس الشيء، هذه علة قاصرة، فلن نقيس عليها القتل بإيه؟ بمثقل. وضحت هذا يا شباب؟ يبقى إذن لو الإمام تابع لرأي الجمهور هيحكم بالقتل بإيه؟ بمثقل أو مثقل، مثل القتل بإيه؟ بمحدد. وإيش دليله في هذا؟ القياس، دليله في هذا القياس كأساس، جيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل شبه العمد وهو قتيل الصوت والعصا. فالحنفية فهموا من هذا أن الصوت والعصا مقصود به كل شيء إلا المحدد، فقالوا بالتالي لن يدخل فيه. طب هيك الباب اتفتح، لو الإمام بقى حنفي، لو الإمام حنفي إيش يفعل؟ يقول لن نقيس هذا. فبالتالي لو واحد رمى على رأسك أو واحد بده يقتلك، إيش يفعل فيك؟ يسمك، تمام، تمام، يرمى عليك حجرة، جيد، 100 كيلو. لو رمى حديدة لا، يقوله يقتص، لكن الحجرة ما في مشكلة، جيد. يرميك أمام سيارة، يربطك ويضربك بالسيارة، بس السيارة فيها حديد، مو مشكلة، ممكن نحط خشب أمام السيارة، يتصرف يعني. جيد؟ طيب هون إيش عليه؟ إيش عليه في هذه الحالة عند الحنفية؟ لا، عند الحنفية هذا شبه عمد. جيد؟ عليك الدية ولا تقتل به. طيب لكن الحنفية قالوا طب هيك ممكن واحد يضع في رأسي هذا الأمر ويقتل النهاردة فلان وبكرة يقتل فلان وبعده يقتل فلان، هو هيك. قالوا لا، إذا تكرر منه فللإمام أن يقتله تعزيرا، وهيك صارت أشد. من باب إيش؟ من باب هي السياسة، ما احنا كل بنقلوا هاي سياسة. يعني هم لو قالوا هيك عملوا سياسة ولا ما عملوا سياسة؟ سياسة. أنا ريت تخرجوا من تعريف السياسة لموضوع في ذهنكم، كل اللي هاي وما خرج من ذهنكم، تمام؟ هو هون هيقتل سياسة ولا ما سياسة؟ سياسة. قتل سياسة، سياسة شرعية. إيش دليل هذه السياسة؟ القياس. لما الحنفية قالوا لا يقتل، سياسة ولا ما سياسة؟ سياسة، سياسة شرعية. إيش دليلها؟ إنه هو مختلف معي في العلة، بيقول العلة لازم يكون بإيه؟ بمحدد، تمام؟ طب لما قالوا يقتل إذا تكرر منه، قالوها أيضا إيش؟ سياسة. إيش دليله في هذه السياسة؟ دليله قياس أيضا، لكن مو هاي القياس، قياس أوسع، هنتحدث عنه في الباب القادم بإذن الله. طيب آخر مثال، حد عنده سؤال في هذا المثال؟ حد عنده سؤال في هذا المثال؟ ما حد عنده سؤال. هم قالوا ان الغالب الحجر هذا يعني مو شرط يقتل. طيب هو لابد في القتل، هيك مسألة فقهية، لابد في القتل الترصد مثل قانون وضعي؟ قانون وضعي يقول لابد من ايه؟ من سبق الإصرار والايه؟ والترصد. يعني انا مثلا اجى ابو عبد الكريم اتهاوش معي او حاكى معي، تمام، قمت خرجت الفرد وضربته طلقة في الخناقة، تمام؟ قانون الوضعي ايش يسوي فيا؟ السجن 3 سنوات، من 3 سنوات لخمسة عشر سنة، ولا دية ولا شيء، ما في دية في القانون الوضعي، تمام؟ سجن 3 سنوات. ليش؟ لأن ما في إصرار وترصد، ما في إصرار وترصد. هل يشترط في الشرع إصرار وترصد؟ لا. اللي يجي يقول لك إن القانون الوضعي بيطبق الشرع في هذا، بعض الناس اللي هم حبوا يعني انحضروا في الدين وسووا مبادرات وهيك، فيجي يقول لك نفس ما بيقولوا شيوخ السلاطين، يقول لك في قصاص جيد، واحنا خلينا القصاص عند الايش؟ عند القاضي، عند الحاكم. لا، هذا لا قصاص ولا عند الحاكم ولا شيء. جيد؟ فبيعتبر هذا قتل، ما نو عمد، ما نو في سبق إصرار وترصد، ولا يحكم بالقتل ابدا في هذه المساله، بل ممكن تاخذ 3 سنوات فقط، تخرج على 3-4 المده، يعني 2.5 سنين في قتل شخص. جيد؟ طالما ان هو في ايه؟ في معركة أو في شيء من هذه المسائل، في مشدة. لكن في الإسلام لا، عليك هذا. طب لو ضربته في رجله، ضربته طلقة في رجله فمات، هطلقة هاي محدد ولا ما هو محدد؟ محدد، تمام. فمات من هذه الطلقة، في قصاص ولا ما في قصاص؟ في قصاص. في قانون وضعي ما في قصاص حتى لو مع سبق الإصرار والترصد. جيد؟ لكن في الإسلام في إيه؟ في قصاص. طب لو ضربته بدبوس، شكيته بدبوس في يدي، في قلبي خلاص ما في مشكلة، شكيته بدبوس في إصبعي، تمام، فمات من الشك، ما في سم ولا شيء، بس الرجل عنده سكر، تمام، إجا في إصبعه هذا راح مات، إيش الحكم؟ على رأيين، تمام، بس الجمهور على القصص فيما أذكر يعني، تمام، إن هو في إيه؟ في قصص، رغم إن هو بعيد جدا إن هو يصيبه شيء، لكن طالما بمحدد، تمام، خلاص انتهت المسألة. الآلة، لأن الآلة في الغالب أنها تقتل. أما لو ضربته على إصبعه بحجرة فمات، لا قصاص بالاتفاق. جيد؟ لأن هذا ليس في إيه؟ في مقتل، تمام، وليس بمحدد، ماشي، ومثقل بس على إصبعه، مو في مكانه يقتل فيه يعني، حتى لو بحجرة كبيرة بس إجت يعني على إصبعه، ما في إيه؟ ما في قصاص. طيب القياس الأخير أو المسألة الأخيرة، جيد، في الأحوال الشخصية. طبعا إحنا جبنا مثال في الاقتصاد، جيد، اقتصاد سياسة شرعية ولا ما سياسة شرعية؟ سياسة شرعية. وجبنا مثال في الخمر، دي المشروبات اللي هي بتتداول في تتداول في الدولة المسلمة، جيد، وهذه سياسة شرعية ولا سياسة شرعية؟ سياسة شرعية، لأن هي من تدبير شؤون الناس. بيع هذا ولا لا، ولا تبع هذا، تمام، وعليك حد في هذا وليس عليك حد في إيه في هذا. وجبنا مثال في الجنايات، هذا مثال في الإيه في الجنايات. آخر مثال في أحكام الأسرة، المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها يلزمها الإيه؟ الإحداد بالنص بالكتاب والسنة والإجماع، عليها الإحداد، تمام؟ إنها تظل في منزلها 4 أشهر تفضل و10 لا تخرج من المنزل، وتجتنب الطيب وتجتنب الاكتحال والزينة إلى آخر ذلك من الأمور. طيب إيش الحكم اللي عليها؟ إيش الحكم؟ لا تخرج من بيتها فترة العدة، فترة العدة، إلا للحاجة نهارا وللضرورة ليلا. الفرق بين الحاجة نهارا، الحاجة بدها تشتغل كرمال تجيب أكل وهيك، تمام، أو ما تنقطع عن الشغل، أو بدها تروح دروس علم، يعني في علماء توسعوا لن تستطيع أن تحصل هذه الدروس إلا في المسجد، إلا بالخروج من المنزل، فيجوز أن تخرج، هذه اسمها حاجة. بدون حاجة ما تخرج، بدها تتنزه، لا، هذه ليست إيه حاجة، تنزه هذا، التنزه هذا من التحسينيات. طيب ليلا للضرورة في قصف تخرج، أما تروح تحضر دروس علم بالليل لا، تمام. طيب اثنين، لا تتطيب ولا تتزين، ولا تتزين، لا تلبس ثياب زينة ولا كحل ولا عطر إلى آخر ذلك من الأمور. الفرع، ما هي العلة، ما هي العلة في هذا؟ هل هي حكم تعبدي أم هو حكم معلل؟ هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد؟ هذا الفارق جيد بيننا وبين الظاهرية، أو بيننا وبين كثير يعني من آخرين. قال إحنا نقول إن الأصل في الأحكام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، الأصل في الأحكام الإيه؟ أنها معللة. فنحن نبحث عن علة، فقالوا إن العلة هي معتدة بائن من نكاح، جيد، معتدة بائن من نكاح، وهذا قريب من أنه يكون قياس شبه، هذا أصعب أنواع القياس. فقالوا أن العلة، طبعا بعد السبر والبحث والتقسيم، قالوا الحنابلة قالوا أن العلة أنها معتدة بائن من إيه؟ من قياس، جيد. طب المطلقة ثلاثا معتدة ولا منها معتدة؟ معتدة بائن من نكاح، أقصد بائن ولا مو بائن؟ بائن من نكاح ولا مو من نكاح؟ من نكاح. فنقيس عليها الايه؟ المطلقة ثلاثا. يبقى اذا المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيتها فترة العدة الا للحاجة نهارا وللضرورة ليلا. فترة العدة بقى بغض النظر، هون العدة 4 أشهر و10، هون العدة ثلاثة ايه؟ 3 حيضات او 3 أشهر على حسب، او حتى تضع ولدها. طيب ولا تتطيب ولا تتزين، هذا على هذا الرأي. في ناس تانية قالوا لا، هذه ليست، يبقى يجي الحاكم على هذا الرأي وهو رأي الحنابلة أو ظهر رأي الحنابلة، ويمنع أو يحكم على المطلقات ثلاثا بحكم الإيه؟ بحكم المتوفى عنها زوجها. في رأي ثاني أن هذا لا يلزم، وأن هذه ليست هي العلة في هذه المسألة، جيد، بل من نكاح، يعني مقصود بها ليس من شخص حي، يعني العلة قاصرة عليها لا تتعدى. فبالتالي يقول أن المطلقة ثلاثا لا تقاس عليها، وبالتالي يجوز أن هي تخرج في فترة العدة وتتزين وتتطيب الآخر ذلك من الإيه؟ من الأمور، فلن يحكم بهذا. تمام يا شباب؟ حد عنده سؤال في المثال، في المثال الأخير؟ نعم. يجوز لها تخرج للحاجة لطلب العلم. هل يشترط أن تكون مثلا قبل ما توفى زوجها وتحضر مجالس العلم؟ ما يشترط، هو الفكرة هل هي تحتاج هذا العلم فعلا، ولا هي تتخذ هذا وسيلة للترفيه عن نفسها، جيد. لو تتخذ وسيلة للترفيه، في أمور أنت ما تستطيع تتحكم فيها، ما كيف هتصل لقلب الناس، ما بتستطيع، فتقول لها اتق الله عز وجل وانتهى. افرض هو ما كان في، لم كانت على معصية، هي تحتاج تطلب هذا العلم وكانت على معصية أيام زواجها، ما بتروح تطلب، مشغولة، بعدين لما ما تفتكرت ان هي لابد ان تطلب علما، فتقول بدي اروح، نقول لا عشان ما كنت بتروحي قبل ما تستمري، لا تروح ما في اشكال. تمام؟ نعم. شيخنا من ضمن حكم الاصل انه تعتد 4 أشهر 10 أيام. لا. كما قلت لك ان هو قريب من قياس الايه؟ الشبه. هم قالوا الفكره ان هي لا تخرج فتره العده. ليس من الاحكام اللي احنا نريد ان نعديها جيد، او ليس من الاحكام اللي هي تابعه لهذه العله مده العده. قالوا مده العده هذه لن تدخل في الايه؟ لن تدخل في الحكم. تمام؟ طيب. حد عنده سؤال ثاني في هذا؟ نعم. ما في تخصيص لموضوع الاحداث فقط للبنت؟ ما ورد في الحديث ان هي مختصة بهذه. الحديث ورد ان هذه تفعل كذا وكذا وكذا. تمام؟ هل هذا الحكم معلل ام هل هو الحكم معلل؟ اغلب الاحكام معللة، لكن هل العلة قاصرة؟ جيد. فهي معتدة بائن من وفاه بسبب وفاة الزوج، جيد، ولا هي معتدة بائن من نكاح عموما وفاة وغير وفاة؟ فاللي قال ان العلة معتدة بائن من نكاح، جيد، قص عليها المطلقة ايه؟ 3. جيد. اما المطلقة طلقة فليست بائن، المطلقة طلقة واحدة ليست بائن. جيد. اللي قال لا هي معتدة بائن من وفاة، خلاص هذه علة صارت علة قاصرة، مثل علة القتل بايه؟ بمحدد. ماشي، مثل هيقول القتل بمحدد. وضحت هذه الفكرة؟ نعم. مثل علة القصر في الصلاة السفر. يعني اللي قالوا هم الجمهور ان ما عليها مثل انها لا تقاس عليها. تمام؟ قالوا ان العله ان هي معتده بائن من وفاه او بسبب الوفاه وليس من ايه؟ من نكاح. فهون يبدا خلاف العلماء عندما يختلفوا في الاستنباط. نعم. هو بس اشكال، انا عندما اعلم العله كيف استطيع ان اضبط ما الحكم الذي استطيع سحبه؟ احيانا انا بسمع هذه في ضوابط لما لما نحكي في ضوابط العله. جيد. هون بس انت ممكن يكون عندك اشكال في مساله 4 أشهر و10. تمام. ومساله 3 أشهر، لكن هون ورد نص على ان المطلقه 3 عدتها مختلفه، جيد، في المده عن عده المتوفى عنها زوجها، وهذا النص الوارد من ادله من منع هذا القياس. جيد. قالوا هذا قياس مع الفارق. ليش الفارق؟ ايش الفارق؟ من الفوارق ان عده هذه مده عده هذه غير عده هذه، فلا تقيس هذه على هذه. وضحت هذه المساله؟ لكن الاصل ان كل الاحكام المتعلقه بالاصل تنتقل للايه؟ للفرع. هم قالوا احنا بنعدي فعلا كل الاحكام، لكن انا ما حسمي الحكم 4 أشهر و10. انا الحكم عندي فتره العده، ان هي تمكث في العده في ايه؟ في بيتها. تمام؟ طيب. نعم. يعني اكبر مشكله في القياس اكثر شيء يختلف فيه مساله العله. العله هاي هي باختصار الاجتهاد. باختصار هم قالوا الاجتهاد القياس، والقياس العله. فاصلا عمل العله هاي هو عمل المجتهد صراحه. جيد. وهي اصعب شيء في القياس، ان انت تخرج الايه؟ تخرج العله. واصعب شيء حتى في دراسه القياس لما يدرس بتوسع هي مساله الايه؟ العله وكيفيه ضبط العله. واكثر خلافات اهل العلم في القياس، يعني في مسائل القياس، من هذه المشكله. تمام؟ فالها قصص كثيره جدا، العله مساله كبيره جدا. ولهذا هي اغلب الخلافات فعلا في القياس في المساله هذه. تمام؟ حتى الظاهريه هو عنده الحكم مانو معلل، الظاهريه عنده الحكم مانو ايه؟ معلل، كما تحدثنا كثيرا قبل. فصار ايضا عنده مشكله في الايه؟ في العله. تمام؟ طيب يا شباب، احنا كل الامثله التي تحدثنا عنها كانت امثله عن شيء يسمى القياس القريب. القياس القريب. القياس القريب هذا ظهرت فيه العلة إما بالنص عليها أو بمناسبة عينها لعين الحكم أو مناسبة عينها لجنس الحكم. طيب، هاي نقطة نحتاج نحكي فيها كثير، سنذكرها باختصار الآن ثم نتحدث عنها بالتفصيل بعد ذلك. فيما سبق من أمثلة، إما قسنا عين العلة في عين الحكم، جيد، او عين العلة، تمام، في جنس الحكم. ايش قصة عين وجنس؟ هنفصله ان شاء الله المرة القادمة. لكن هذا يسمى القياس القريب. تبقى عندي مسألة جنس العلة في عين الحكم وجنس العلة في جنس الحكم. ما هي العين وما هو الجنس؟ الأمور عموما الأصوليون يفصلون في المسائل ويقولون أن الأشياء اللي في الدنيا جميعا ممكن تضعها في أجناس، وهذه الأجناس تقسم لأنواع، وهذه الأنواع تقسم لأعيان. جنس يقسم لنوع، تمام، والنوع يقسم لإيه؟ لعين. وهذه مسألة نسبية جدا. نشرحها قبل أن نفصل في المسألة أكثر. مثلا جنس الكائنات الحية، الكائنات الحية جنس، تمام. داخل الكائنات الحية يوجد أنواع كثيرة، منها النباتات، هذا نوع، يبقى هذا نوع أنواع، تمام. الحيوانات، جيد، الميكروبات مثلا، مثلا، جيد. ممكن تفصل وتجعل الإنسان جنس لحاله، وممكن تشمله في الإيه؟ في الحيوانات، تمام. خلي جنس لحاله عشان ما يعني المسألة كما قلنا نسبية جدا. طيب النباتات فيها إيش؟ فيها مثلا أشجار وزهور، هذه اسمها أنواع، أعيان، هذه اسمها إيه؟ أعيان، تمام. الحيوانات طيور، زواحف، أسماك، تمام. فهذه إيش اسمها؟ أعيان. الميكروبات مثلا بكتيريا وفيروس مثلا، تمام يا شباب. طيب كل واحد من هدول يصلح يكون عين ونوع وجنس. تعالوا هيك نجرب. تعالوا هون الأشجار، لو أنا اعتبرت أن الأشجار جنس، اعتبرت أن الأشجار إيه؟ جنس. إيش أنواع الأشجار؟ مثلا طويلة، هيك أنتوا عشان ما إلكوا في يعني نراعي الناس اللي كانت أدبي، تمام، وقصيرة، تمام، ومثلا متوسطة. طبعا ممكن أشجار تسقط ورقها في الشتاء، وأشجار ما تسقط، في أشجار صنوبرية، يعني أنواع كثيرة، بس أنا خلينا هيك من باب الإيه التسهيل. هذه اسمها إيش؟ نوع. الطويلة هذه، جيد، ممكن تقسمها أيضا أنواع إيه؟ أنواع أخرى، وممكن تقسمها أعيان، تقول هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة، تمام يا شباب. طيب افرض الشجرة اللي فوق اللي موجودة في الفناء الخارجي، هنحط الأنواع ونجعل الشجرة التي في الفناء، التي في الفناء، هذه ايش اسمها؟ عين، تمام. هل العين هذه ممكن تكون جنس؟ هاي العين هذه ممكن تكون جنس؟ بس هي الشجرة اللي في الفناء ممكن تكون جنس؟ لا، ممكن تكون جنس. جيد، نقول الشجرة التي في الفناء جنس. في هذه الشجرة أنواع، فروع وأوراق ولحاء، تمام، وخلايا اللي هي ايش اللي جوه، تمام. يبقى هذا أنواع داخلها، ثم أعيان، هذه الورقة وهذه الورقة وهذه الورقة أعيان. ممكن الورقة تطلع نوع، تطلع جنس، ممكن، تمام، ونفصل ايه، ونفصل داخلها، ماشي شباب. طيب ممكن نخلي الكائنات الحية عين، ممكن الكائنات الحية تكون عين. طيب ايش النوع؟ ايش النوع؟ هي نوع لايش؟ مخلوقات مثلا، تمام، يبقى نوع، بس مخلوقات هيك هنتعب كتير، ماشي، مخلوقات، تمام. فالمخلوق نوع، وفي نوع تاني اسمه ايش؟ غير مخلوق، تمام، جيد. ثم نطلع فوق، جيد، اللي هي ايش نسميها؟ الكائنات او الموجودات او الاشياء. طب في شيء اسمه نوع الانواع وعين الاعيان او جنس الاجناس، يعني الجنس اللي ما في جنس فوقه، والعين اللي ما في عين ايه تحتها. دي مسألة فلسفية بلاها، تمام، عشان ما تتعبوا اكثر من هيك. لكن المهم انتوا فهمتوا ايش فكرة الجنس والنوع والايه والعين. هون في القياس طبعا هاي في شيء اسمه مقدمة منطقية في كل كتب الأصول يسوي شيء اسمه، أو في أغلب كتب الأصول يسوي شيء اسمه المقدمة المنطقية، بيحاول يشرح لها فيها هذه المسائل. في مسائل ما لها فايدة كتير، ممكن تضر أكثر ما تنفع، وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو ما رأيناه عيانا. وفي مسائل بتنفع حتى تفهم اصطلاح الأصوليين، فهذه المسألة مهمة حتى تفهم الاصطلاح. جيد، هون بدأنا في، احنا هنقسم الأمور لعين وجنس فقط، هنقسم في الأحكام لعين وإيه وجنس. فإحنا أخذنا أمثلة لتأثير عين العلة في عين الإيه في عين الحكم. قلنا أن العلة الإسكار، هذه عين الإيه العلة، وعين الحكم هذا الخمر محرم، أو جنس الحكم كل المسكرات محرمة. وضحت هذه؟ تمام. فهذا اسم القياس القريب. جيد، الثاني اسمه أيضا قياس، وهو القياس لكنه قياس على مستوى إيه؟ أوسع وأبعد، وهو ما سنوضحه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لكن اجعلوا المسألة في ذهنكم، لأن المحاضرة القادمة نبدأ فيما يسميه الناس أو ما تعرفوا عليه فكرة السياسة الشرعية. هو كل اللي فات هذا ما كانوا بيسموه سياسة شرعية في المعاصرين يعني، لكن هو لا، في الحقيقة سياسة شرعية كما وضحنا. اللي جاي هذا هو أصعب جزء أو أدق جزء، هذه العبارة الأدق يعني، هو أدق جزء في مسائل السياسة الشرعية، وهو أكثر باب يدخل منه الخلل على السياسة الشرعية، وأكثر باب يحاول أن يسده من يخالفنا في مسائل السياسة الشرعية، وهو تأثير جنس العلة في عين الحكم، أو جنس العلة في جنس الحكم. مثل المشقة، جنس العلة المشقة، هنعتبر العلة الكبيرة المشقة أتى منها السفر مثلا، وأتى منها بعض الرخص. جيد، فهنعتبر العلة الكبيرة المشقة تؤثر عموما في تخفيف الأحكام. المشقة عموما تؤثر في تخفيف الإيه؟ الأحكام. فهذا من تأثير جنس العلة في جنس الإيه؟ في جنس الحكم. ونبدأ نضع جدول القياس فيها، وكيف نخلي المشقة تؤثر في تخفيف الأحكام. تمام، وإيش الضوابط اللي لابد أن توضع في هذه المسألة؟ مو أنتوا قلتوا المشقة تجلي، أو الضرورات تبيح المحظورات، أنت اللي قلت الضرورات، طيب الضرورات تبيح المحظورات. من وين جبنا هذه؟ هذا قياس، هذا أصل قياس. إيش أصل القواعد هذه؟ هذه قياس. الضرورات هذه العلة، تمام، تبيح جنس العلة، تبيح هذا حكم، تبيح الإيش المحظورات، يعني تؤثر في جنس الأحكام. تمام، فإذا الضرورات ستبيع غير المشقة تجلب التيسير، دي مسألة، دي علة. هاي بقى لما نيجي نرسم جدول القياس هنضعها في مسألة الإيه؟ في نقطة العلة. تمام، ونجيب من وين جبنا الضرورات، تمام، تبيح المحظورات، إيش الأدلة اللي دلت على هذا، تمام، تبيح هذا هو الحكم. ونبدأ نضع الإيه الفروع، نشوف هل تبيح إن أنا أشرب دواء محرما الضرورة تبيح هذا ولا لا تبيح. هون بقى الجزء الثاني بالكتاب اللي هو اسمه ضوابط السياسة الشرعية. من الضوابط عشان نبقى نهلكوا هذه المسألة، يعني مسألة الدواء المحرم، ألا يوجد نص بخلاف هذا الإيه؟ بخلاف هذا القياس. مو من ضوابط القياس ألا يوجد نص مخالف للقياس، تمام؟ فوجد نص يمنع تناول المحرم عند في العلاج، فما ينفع تحتج علي بقياس. لما تقول الضرورات تبيح المحظورات، هذا ايش في الشريعة؟ ايش في اصول الشريعة؟ قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قول صحابة ولا كذا ولا كذا اللي احنا عاملين ناخذهم هذا، تمام؟ ايوه، ايش قاعدة؟ في شيء في اصول الفقه اسمه قاعدة؟ في شيء في اصول الفقه اسمه قاعدة؟ ما في. لكن هذا اسمه ايش؟ اسمه قياس، او احيانا يسموه مصالح مرسلة، اللي هي جزء من القياس اللي انتم ذكرتوه الان، تمام؟ هذا له شروط مثل شروط القياس. من الشروط ألا يوجد نص بخلاف هذه الايه؟ بخلاف هذه المسألة. وين النص؟ لما يجعل الله لأمتي فيما حرم عليهم شفاء، فما خلص هو النص بيقول لك هذا ليس شفاء. اجوا سألوا الرسول، قالوا يا رسول الله إن الخمر نتداوى بالخمر، أرأيت التداوي بالخمر؟ انتم ما بتسألوا في مسائل جديدة. جيد، هو الرسول سألوه، قال ورأيت أن نتداوى بالخمر؟ فقال إنها داء وليست دواء. تقول بس أنا خدتها خفيت، نقول لك هذه مصيبة عندك كما يقول ابن القيم. جيد، بدك تراجع نفسك، كيف تخف على محرم؟ الرسول قال إن الله لم يجعل لأمتي فيما حرم عليهم جفاء، لكن الأمم الثانية فيها ماشي ممكن تشفى بهذا الايه بهذا الامر. طيب بدك تراجع حالك، ما معنى هذا ان احنا بنكفر اللي بيخف على الدواء؟ ماشي يا شباب، عشان في ناس هيك ناس بتجتهد. لا، هو ابن القيم يقول هذا في مشكله في قلبي، تمام. وانا لي تجربه يعني مع هذا، اخذت دواء لم اعرف انه يحتوي على المواد اللي هي المخدره. الادويه اللي موجوده في السوق اغلبها بالذات الكحه والحساسيه فيها هذا الايه فيها هذا الامر، تمام. بعد ما تناولته اخلص شريط والثاني والثالث وما في تحسن ابدا، فقلت اقرا، انا دائما اقرا الروشته هي اللي موجوده في الداخل هذه، فقلت اقراها اشوف ايش الموضوع. فقرات وجدت فيه المواد الايه اللي هي غير السليمة، محرمة شرعا يعني، تمام. فلما رأيتها سررت صراحة، قلت الحمد لله ان انا ما خفيت على هذا الايه على هذا العلاج، ورحنا بدلناه وجبنا علاج تاني وخفينا عليه الحمد لله، تمام. نعم تفضل. الفرق بين التداوي والتسكين، ايش في فرق بين التداوي والتسكين؟ يعني تسكين الالم احيانا، تسكين الالم من التداوي، تسكين الالم من التداوي، تمام. نعم. لا يقاس عليه اكل الميتة عند الضروره، اكل الميتة. انا جبت لك نص، انت عمال تقيس هيك، مو احنا واخدين ضوابط في القياس؟ اعمل لي الجدول هيك، اعمل لي الجدول، تمام، واحكي لي في القياس. خلاص احنا هيك دخلنا في مرحله تانية، انسوا كلام اللي انتوا كنتوا بتاخدوه قبل، اقيس هاي على هاي ودارات طبيعه محظورات، القصص هاي انسوها، جايين تعاملوا معي بالطريقه الاصوليه اللي احنا اخذناها. من الامور من شروط القياس الا يخالف نصا. في نص ولا ما في نص؟ في نص، اتصرف مع النص، تمام. اللي اباحوها بعض الشافعية، اباحوا التداوي بمحرم. اباحوها كيف؟ كيف اباحوها؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح شرب ابوال الابل، تمام، وابوال الابل عندنا محرمة، تمام. فإباحة شرب أبوال الإبل دليل على حل التداوي بمحرم، فعارض النص بإيه؟ بنص، مو بقياس، إن النص ما يتعارض بقياس. واضح هذا؟ تمام. إيش إحنا نرد عليهم؟ أبوال الإبل عندك إيش حكمها؟ ده هيك عندكم، يبقى لازم تلتزموا ما تشربوا محرم أبدا، مو هيك؟ طيب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.